ذكر بعض المشايخ أن من أنواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده، مثل رجل يذهب إلى آخر ويقول اشتري لي سلعة كذا وكذا وأنا أشتريها منه بدين كذا إلى أجل، أليس ذلك من البيوع المنهي عنها؟ لا، بيع الندوة لا يقال لها إذا اشترى من إنسان سلعة إلى أجل المعلوم ثم باعها على الناس لا على صاحبها، باعها لشراها منه لأن لما اشتراها اشترها مستحيل ولا بيعود، إذا باعها على الناس فلا بد يشتري إنسان بيت وسيارة أو سلعة أخرى يشتريها إلى أجل ثم يبيعها على الناس أما على الهواء الإضطرابي بسرعة يبيعها بنقود ويشتري ويؤمن بها حاجة لزواج أو قضاء دين أو تعمل بيتا أو ترميم لا يسمى الحرم هذا بعض العلم وأمر المبدعين جماعة قالوا أن رقية الربا يجوز الرغبة على عباد ذلك وأنه داخل في المزاينة التي أباها الله عز وجل، فالبيع إلى أجل لا صدور من عليه أهل العلم ودل عليه كتاب الله بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبيعوا البيت إلى أجل وسوف تبون، المزاينة لا بأس بها والبيع إلى أجل لا بأس به، هذا عفاف للمسلمين وفيه أيضا راحة لهم من هذه الناس بالقرض أو الصدقة، يشتري قطعا زرعيا إلى أجل معلوم ثم يقبضه ويبيعه بعد القرض، يقبضه من مع أهله يقول تقبضه ويقبضه البيت أو المكان أو السوق أو بيت المشتري ثم بعد ذلك يبيعه، والذي باع أولا ليس له يبيع إلا هي من حاجة لأن الملك هو حاجة لا يبيع مع عند الناس مكاكينهم ويقولوا لا يشتري السلع ويقولوا على بيته الناس المسلمين ثم يبيع على الناس بعد ذلك، والمشتري يعودها ايضا ويقولها للبيت او للسوق ثم يبيع، وكانوا بعد ذلك يضربون مصدر الطعام بالسوق يضربون يبيعون معه حتى يقولوا الى بيوتهم والى الحالهم او يقولون على السوق الى اسفل من السوق الى اعلى حتى لا يبقى للبيع الا ما استطاعوا عليه، فيفهم من اهل السلطان من بعد بينه وبينه الى مكان اخر المشتري ثم يتصرف على ذلك، هذه يقال لها مساله التصرف وفيها مصالح وفيها منفعه للمحتاجين واجلام لهم عن الربا واجلام لهم عن الحاجه الى الناس والتسول واجلام عن الضرر للربا الا يحصل لهم الا بمنه او مساله كريم. طيب هو نقل البضاعه هيكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني؟ نعم يسلم يسلم الله لا بد يكون مجال المعلوم.